جزء قسمنا نحن. نعم تبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تجادل في زوجها، امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار وزوجها أوس ابن الصامت، أوس ابن الصامت خولة ابن الثعلبة، قال لها زوجها أنت علي كظهر أمي. قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها، ما أسمع ما تقول، صوتها يغيب علي تارة وأسمع كلمة، ورب العزة سمع شكواها بأكملها. فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، من الهم الذي حصل لها من ظهار زوجها وتريد الفرج من الله عز وجل. وكان هذا طلاق عند أهل الجاهلية، طلاق إذا أراد أن يفارق زوجته قال أنت عليك ظهر أمي في الجاهلية. نعم تمم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. يعني قوله أنت عليك ظهر أمي ليست أما له، وهذا قول زور كذب. نعم. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. يعودون لتحليل ما حرموا على أنفسهم، يريد أن يبقي زوجته معه فعليه تحرير رقبة عبد أو أمة من قبل أن يتماسا، كذلك إذا ما استطاع تمم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. لم يقدر على الرقبة ينتقل لصيام شهرين متتابعين. مظاهرة، مرة المظاهرة، يعودون لإمساك زوجته، لإمساك الزوجة يريدون من قبل أن يتماسا، وهذان الشهران لا فصل بينهما بإفطار في نهار إلا من عذر، كما أن المرأة تعذر بالحيض كذلك قد يعذر الشخص بأمر آخر، مرض أو شيء، لكن بمجرد أن يذهب هذا العذر لابد أن يستأنف، إيش نقول، يتمم على ما بدأ من الصيام. فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، وهذا الفرض من الله عز وجل عليكم فيه دفع للمشقة التي كانت عليهم بسبب الظهار، كما ذكرنا في الجاهلية كان هذا يعتبر طلاق وفراق. هي قالت يا رسول الله أكل شبابي ونثر بطني وثم ظاهر منه، كأنها هي أو أخرى. نعم تمم.

أو أبقيتموها فبإذن الله أمر من الله عز وجل أذن لكم ليغيظ بذلك أعداءه، ولم يكن هذا إفساد في الأرض، وليخزي الفاسقين. نعم، يذلهم رب العزة. نعم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ما أوضعتم فيه من خيل ولا ركاب، لم يحصل بقتال منكم، لكن رب العزة يسلط رسله على من يشاء. فكانت أموال بني النضير يعني أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلح لا عدوى، فلم يكن للمقاتلين فيها أسهم إلا المصالح العامة للمسلمين، وهذا يذهب إلى أموال الفيء. أموال الفيء. نعم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه أموال الفيء قسمتها تكون فلله وللرسول ولذي القربى من بني هاشم بني عبد المطلب واليتامى أطفال المسلمين الذين لا مال لهم، والمساكين أهل فاقة وذلة في المسألة، وابن السبيل منقطع عن دياره ويشترط أن يكون في سفر غير معصية، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يتداولوا أهل الأغنياء. فرب العزة قسم أموال الفيء. سبحان الله، المال رب العزة ما ترك لا ميراث لا فيء، كله قسمه. فتنة المال، فتنة. وكذلك أمور النساء بينها رب العزة، بين المحرمات، بين ما يباح للرجل، من أجل لا أحد يدعي دعوة هذا حديث ضعيف ولا هذا كذا، لا، مبين في القرآن في أمور النساء وأمور نعم الأموال. نعم، تمم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فهذا المال لفقراء المهاجرين، في هذا أخرجوا من ديارهم ما عندهم شيء. نعم، تمام. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لا يجدون في صدورهم حاجة، حسد، وهؤلاء هم الأنصار. مما أوتي المهاجرين من الفيء، فلم يحسدهم الأنصار على ذلك، لأن المهاجرين كانوا فقراء. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم أموال بني النضير بين المهاجرين الأولين دون الأنصار، إلا رجلين من الأنصار أعطاهما لفقرهما ويؤثرون على أنفسهم، يعطون المهاجرين أموالهم إثارا لهم على أنفسهم، الأنصار تضحية عندهم. نعم. والذين جاءوا جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال قتادة: إنما أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمروا بسبهم. نعم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فعبد الله بن أبي بن سلول ووديعة ومالك بن نوفل وسويد وداعس داعس بالسين بعثوا إلى بني النضير حين نزل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم وإن قتلتم قاتلنا معكم. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا فلا بد أن ننصركم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. نعم. ماذا قال الله عز وجل؟ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. إنما جمعتهم الدنيا فمباشرة يتخلون عنهم، أما المؤمن الحق لا يتخلى عن أخيه، جمعه الحب في الله. نعم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يعني قلوبهم شتى معاداة بعضهم بعضا بأسهم بينهم شديد وهم أخوف الناس إنما يقاتلونكم من وراء الحصون والحيطان. نعم. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل هؤلاء اليهود من بني النضير والمنافقين كذلك قبلهم ممن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحل عليه سخط الله أمر بني قينقاع ووقعت بدر كذلك فكل ذائق وبال تكذيبه. نعم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كما وعد أهل النفاق اليهود في الخروج معهم والقتال فعل وخذلوهم كذلك الشيطان فعل كذلك غر الإنسان ووعده على اتباعه بالنصرة فلما كفر قال إني بريء منك كفر بالله إني أخاف الله رب العالمين إن نصرتك فخذله الشيطان خذل الإنسان. نعم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم

بما يصح به عقد الإيمان لهن الدخول في الإسلام فلا تردوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا الكفار. كونه أعطى هذه المرأة صدق أعطوه هذا الصدق. ثم يا أهل الإيمان لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، إذا دفعتم لهن الصداق. الصداق هذا غير عن الصداق الذي أخذه الكفار، تدفع الصداق للكفار ثم كذلك تتزوج هذه المرأة بصداق. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أمر الله عز وجل أهل الإيمان بفراق الكافرات. واسألوا ما أنفقتم، الذين لحقنا بالكفار اللواتي لحقنا بالكفار اطلبوا صداقكم. وليسألوا ما أنفقوا، أهل الشرك يسألوكم صداقهم، هذا حكم الله. نعم تمم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم منكم إلى الكفار من الغنيمة، يعني هذه امرأة فاتت وذهبت للكفار ثم الكفار لم يعطوه هذا الصداق فنعطيه من الغنيمة، أو نعطيه مما تحصل لنا، تحصل لنا من سلمكم الله لحوق، لحوق بعض من كفر للمسلمين. فهذا هذه المرأة لا نعطي الكافر صداق لأنهم لم يعطونا الصداق، فإن أعطونا الصداق نعطيهم الصداق وإن لم يعطونا لا نعطيهم، بالمعاملة بالمثل، معاملة بالمثل. نعم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يعني ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، مولود يوجد بين أيديهن وأرجلهن فيلحقنه هذا بأزواجهن كذبا، نهاهم رب العزة أن يلحقن أولاد بأزواجهن كذبا وزورا. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. من الآخرة، من ثواب الله لهم في الآخرة يئسوا هؤلاء الذين غضب الله عز وجل عليهم من اليهود، كما يئس الكفار من أصحاب القبور الذين مضوا وهلكوا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال قتادة: ألم ترى إلى أن صاحب البنيان لا يحب أن يختلف بنيانه؟ كذلك رب العزة لا يحب أن يختلفوا على أمر. نعم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون، يا

مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم لم يحملوها التوراة كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومع أنهم أمروا بالإيمان به في التوراة، فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار يحمل كتب لا ينتفع بها ولا يعلم ما يحمل، كذلك هؤلاء حملوا التوراة ويعني لم يؤمنوا بما فيها. بئس مثل القوم الذين كفروا، بئس هذا المثل لهم. نعم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. بما قدمت أيديهم من الآثام. نعم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة عند قعود الإمام على المنبر، فهنا مطلوب أن تسعى إلى ذكر الله وتذر البيع. نعم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. احمدوه واشكروه على ما أنعم عليكم ووفقكم من أداء الفرائض وأباح لكم التجارات والخيرات الكثيرة. نعم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وإذا رأوا تجارة عير معها لهو انفضوا إليها أسرعوا إليها وتركوك قائما. لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الجمع إلا قليل من الصحابة، وأكثرهم انفضوا لما سمعوا تجارة قدمت من الشام فعاتبهم رب العزة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. تعجبك أجسامهم لاستواء خلقها وحسن منظرهم كأنهم خشب مسندة، صور بلا أحلام وأشباح بلا عقول، خشب مسندة أهل النفاق يحسبون كل صيحة عليهم يخافون أن ينزل فيهم أمر بأن يقتلوا أو يقاتلوا، فكل صيحة يحسبون أن الله عز وجل أنزل أمرا فيهم بالقتل، أباح للمسلمين قتالهم و سبيهم، هم العدو فاحذرهم، لأنهم هؤلاء ينخرون فيكم من الداخل، فاحذرهم فإن ألسنتهم إذا لقوكم معكم وقلوبهم عليكم مع أعدائكم فهم عين لأعدائكم. نعم تمام. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون عن المصير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالوا يستغفر لكم رسول الله على ما حصل منكم من ذنب، لووا رؤوسهم. قيل نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، هو قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، كسع رجل من المهاجرين أو غلام ورجلا من الأنصار كسعه ضربه، فقال الأنصاري يا للأنصار، قال المهاجر يا للمهاجرين، قال عبد الله بن أبي أو فعلوها هؤلاء كمن قال سم كلبك يأكلك، سماهم يعني سم المهاجرين كلاهم. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فسمعه البراء فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات تفضح عبد الله ابن أبي ابن سلول. قيل له تعال يستغفر لك رسول الله، لووا رؤوسهم أعرض، كأنه لا حاجة لاستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم له. نعم تمام. نعم ها آية رقم كم؟ إيه قالوا في الجمعة. آية رقم كم؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. كتاب الله قال في تفسيره إيه ترى يعلمهم كتاب الله وما فيه من أمر الله ونهيه وشرائعه، كتاب والحكمة، الحكمة السنن قلنا. نعم إيه إيه نعم تمم قراءة. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ليست مكسورة على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. حتى ينفضوا حتى يتفرقوا عنه، لا تنفقوا عليه ما داموا عنده، لا تنفقوا حتى إذا ذهبوا أعطوه هو. يريدون أن لا يحصل الصحابة من المهاجرين على طعام ونفقة. نعم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فخزائن السماوات والأرض بيد الله عز وجل، والعزة لله ولرسوله، لكن أهل النفاق لا يعلمون لا يفقهون. نعم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا توجب لكم أموالكم ولا أولادكم اللهو عن ذكر الله، فمن فعل ذلك فهذا خاسر مغبون مغبون. نعم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لا صدقة تنفع ولا طاعة ولا تأدية الآن، لا رجوع، فلا تحين مندم ولا يقبل منه هذا الطلب، رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، لن ينفع. نعم. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يا ليت الناس يعلمون هذه الآية، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، حكى لنا محاضر من الشرطة قصة حصلت له، قال أن كان له صديقا من مصر فمرض مرض في قلبه، وقرر الأطباء أنه مرض الموت، عملوا عملية ثم قالوا هذا يموت، بينما هو في الغشي مستشفى قال هذا الله هذا صديق لي وأنا أختم القرآن في رمضان، أذهب أقرأ في غرفته بدل ما أجلس في بيتي، أذهب في غرفته وأقرأ القرآن، فذهب يقرأ القرآن وختم ولله الحمد القرآن على صاحبه، رجع إلى المنزل واتصل الابن قال أبي بدأ ولله الحمد يتحرك، ثم تحسنت حاله وأفاق من الإغماء، وبعد ذلك بعد رمضان سافروا ولله الحمد إلى مصر. قال واتصل بي من مصر الابن، فظننت أنه يبلغني أن أباه قد توفي، مع أنه سافر الأب من هنا بعافية لكن خشية، فقال إن أمي توفيت. سبحان الله. فكذبته، ما كان بها شيء، فاتصل بي الزوج وأخبرني أبلغني بذلك، فسافرت وقمت بواجب العزاء لهم، فسبحان الله هذا بينما مقرر أنه يموت وهذه بعافية إذا هي تموت. الأعمار بيد الله عز وجل، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. نعم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. المحدث الآن حدث بالقصة عقيد عبد الله ابن تميم في سجن الأحداث، هذا سند القصة، أنتم أصحاب أسانيد. نعم. تمام. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم.

واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فطلقوهن لعدتهن طلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن طاهرا من غير جماع لا تطلقوهن وهن بحيضهن لأنه لا يعتد بذلك لا يعتد بذلك في الأقراء وأحصوا العدة أحصوا العدة أحصوا هذه العدة وأقراءها احفظوها لكي لا يحصل تجاوز أو نقص واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن حتى تنقضي العدة ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة اختلفوا في معنى الفاحشة المبينة قيل هي الزنا فيجوز أن تخرج قيل إخراج البذاء على أحمائها تشتم أحماءها قيل هي كل معصية وهذا رجحه ابن جرير كل معصية لأنه يدخل فيه الزنا ويدخل فيه البذاء على أحمائها وهذا معنى سلمكم الله الفاحشة المبينة مبينة يعني التي عندكم علم ويقين بها ليس الظن مبينة لكم علم بها نعم تمام فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا فإذا بلغن أجلهن انقضاء العدة فأمسكوهن بمعروف بما أمرك الله عز وجل تؤدي لها حقوقها المسكن النفقة الكسوة حسن الصحبة أو فارقوهن بمعروف تعطيها صداقها والمتعة لا تنقص شيء وأشهدوا ذوي عدل منكم ومن يتق الله يجعل له مخرجا يعرفه بأن ما قضى فلا بد أن يكون مخرجا ويجعل له سبيل سبيل إذا طلقها طلاق رجعي فله سبيل بإرجاعها لكن بعد الطلاق الثلاث لا سبيل لإرجاعها حتى تنكح زوجا غيره نعم. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا من الطلاق والعدة وغير ذلك حدا وأجلا وقدرا تنتهي إليه نعم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا هنا ما أدري ماذا يقصد ابن جرير إن ارتبتم ارتبتم قال بالدم هل هو دم حيض أو دم فساد يئسن من المحيض كبرت وخرج عليها دم فلم تعلم هل هذا دم حيض رجعت لها حيضتها فتعتد بالأطهار أو أن هذا دم فساد فتعتد بالأشهر قال الراجح ابن جرير عندي إن ارتبتم بحكمهن الخطاب للرجال أما لو كان الدم هو المشكوك فيه لكان الخطاب للنساء إن ارتبتن فهنا الريبة واقعة على الرجال ارتبتم بحكمهن ربما يقصد ابن جرير أن المرأة شككتم هل هي تعرف تميز دم الحيض من دم الفساد، هل صدقتموها لما قالت انقطع حيضي يا يس أو لم ينقطع، ربما هذه الربة التي وقعت عندهم ويرجحها ابن جرير. هذا يعني حل الإشكال أو حل الحكم الذي رجحه ابن جرير إن رتبتم بحكمهم. المهم المرأة في حال كبرت في سنها أو كانت صغيرة فتعتد 3 أشهر بدل الأطهار. نعم تمم. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا بالإجماع عدة الحامل تنتهي بوضع حملها سواء قليل أو كثير. نعم تمم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. فسكن للمطلقات في الموضع الذي سكنتم طلاق الرجعي من وجدكم من سعاتكم التي تجدون حتى يقضين العدة فيها، ولا تضاروهن في المسكن تضيق عليها، وأنت عندك سعة لا تضيق عليها، وإن كن أولات حمل نساؤكم مطلقات فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، أنفقوا عليهن في عدتهن حتى يضعن حمله، فإن أرضعن لكم بعد ذلك الآن نفقة عليها حتى تضع. طيب وضعت الحمل، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن أجر الرضاع، وأتمروا بينكم بمعروف، يعني ليقبل بعضكم أيها الناس من بعض من معروف الشيء المتعارف عليه، لا تطلب المرأة أجر عظيم ولا يبخسها الرجل يعطيها أجر قليل، وإن تعاثرتم لم تتفقوا فسترضع له أخرى للصبي يطلب مرضع أخرى. نعم تعاثر هو لم يقبل إلا أن يعطيها قليل وهي كذلك تعاثرتم. نعم تمام. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. لا يكلف الفقير نفقة الغني، ما يستطيع الفقير أن ينفق نفقة الغني. نعم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. وسع الله عز وجل له في الجنات رزقا، يعني بالرزق ما رزقه فيها من المطاعم والمشارب وسائر ما أعد لأوليائه سبحانه وتعالى. نعم. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومن الأرض مثلهن، خلق من الأرض مثلهن لما في كل واحدة منهن مثل ما في السماوات من الخلق. إن كان اعتمد ابن جرير على أن كل أرض فيها خلق على الأحاديث التي تعتبر ضعيفة في كل أرض آدم مثل آدمكم وكذا مثل كذا وكذا مثل كذا فرعون مثل هذا لا يصح. أما إذا اعتمد على أمر آخر الله أعلم به، ربما اعتمد على يعني عموم الآية، عموم الآية. نعم. إذا سلمكم الله ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، يتنزل أمر الله بين السماء السابعة والأرض السابعة. نعم تمم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. يعني اختلفوا في السبب الذي عاتب الله عز وجل به نبيه، قيل في شأن مارية لما جاءها مارية جاءها في بيت حفصة فحلف لحفصة، علمت حفصة قال والله إنها علي حرام، ففرحت حفصة وذهبت وأخبرت عائشة قد حرمها على نفسه، حرمها على نفسه. بعضهم قال بشأن شراب شربه النبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب النساء والغيرة حرمه على نفسه، قيل عسل كان يشرب عند زينب فقالوا لما يتأخر عند زينب، فعلموا أن عندها عسل تسقيه فتمالأنا عليه أن يحرمنه عليه. كانت عائشة جمعت سودة ومن كذلك حفصة إذا دخل على إحداكن فلتأخذ على أنفها ريحة، يعني أكلت مغافير يعني أجد فيك ريحة مغافير يا رسول الله، قال لا لكن شربت عسل عند زينب، قالت لا لعل نحله رعى العرفط، هذا شجر ذا رائحة العرفط، قال لن أشربه إني حرمته على نفسي. فجاءت زينب لتعطيه قال إني حرمته على نفسي، فانتصرت عائشة وسودة، فأنزل الله عز وجل عتاب، عتاب على أزواجه. ننظر تم بالآية ننظر. نعم. والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. هذا من الله عز وجل رحمة أنه لم يلزمنا باليمين، لا كفارة لليمين التي وقعت في غير محلها وكان غير مرغوب في هذه اليمين. نعم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إما في شأن حفصة لما أخبرت عائشة، أو ما حرم على نفسه وكذلك تناقل الحديث، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حدثها بعض ما أفشت ولم يحدثها بكل شيء. نعم تمم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فقد صغت قلوبكما، صغت مالت وزاغت وآتمت. أنا كان في ذهني صغت يعني خضعت، صغت هكذا أنتم تظنون؟ صغت، صغت يعني أقرت، ما ندري هل هو تفسير آخر. المهم هنا ابن جرير قال صغت قلوبكما، مالت وزاغت وآثمت قلوبكما إلى محبة ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتنابه جاريته وتحريمها على نفسه أو تحريم ما كان حلالا عليه، فزاغت وأزمت قلوبكما. أردتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرم ما أحل الله عز وجل له، وإن تظاهر عليه، إيش قال لكم بن جرير؟ تظاهر جماله هكذا، تظاهر عليه، ها؟ عائشة وحفصة، عائشة وحفصة، فإن الله هو مولاه ناصره ووليه وجبريل وصالح المؤمنين. قيل صالح المؤمنين هنا أبو بكر وعمر، والملائكة بعد ذلك ظاهر أعوان، أعوان إن تعاونت على رسول الله بمثل هذا الحيلة فرب العزة وليه وصالح المؤمنين. نعم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يعني خاضعات لله، مؤمنات مصدقات بالله، قانتات مطيعات لله، تائبات راجعات إلى ما يحب الله، عابدات متذللات لله عز وجل، سائحات صائمات ثيبات وأبكارا. ينوع لنبيه ويختار ما يشاء، لم يحرم عليه شيء ثيب أو بكر. إن تمالأتم على رسول الله. نعم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سبحان الله، يعني من ربما في ارتباطنا هنا لما تهدد بالطلاق رب العزة النساء اللواتي يتمالأن على أمر، فرب العزة ينبهك لا تلجأ للطلاق يا عبد الله، صبر وقي أهلك ونفسك نارا وقودها الناس والحجارة، صبر. وصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن وخيرهن مع أنهن تمالأن عليه وكنا نعم يعني ألححن عليه بزيادة النفقة، فخيرنا بين البقاء على هذا الأمر والصبر مع رسول الله أو الفراق، فاخترنا رسول الله والجنة. نعم تامر. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يسعى نورهم أمامهم بين أيديهم وبأيمانهم، ماذا يقولون بأيمانهم؟ قال كتابهم بأيمانهم، كتابهم بأيمانهم والنور بين أيديهم يضيء لهم على الصراط. ماذا يقولون؟ يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، أتمم معنى أدمه يا رب، يبقى لنا هذا النور لا تطفئه. لما انطفأ نور أهل النفاق دعوا الله أن يتمم لهم النور، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نعم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. نعم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. والإغلاظ على المنافقين بالوعيد واللسان ما دام ما أظهر نفاقه الكفر الأكبر فيغلظ عليه بالوعيد واللسان، أما إذا أظهر نفاقه نطق بكلمة الكفر أو استهزأ بالإسلام أو كذا فهذا يضرب، تضرب عنقه، ارتد يعني على الإسلام، الحاكم يأمر بقتله. أما هذا الذي فيه مغامز وفيه كذا فيغلظ عليه بالوعيد واللسان. نعم تمم. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فخانتاهما، خيانة امرأة نوح زوجها أنها كانت كافرة، وخيانة زوجة امرأة لوط أن لوطا كان يسر بالضيف وتدل عليه، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. نعم تمام. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، منعت جيب درعها جبريل عليه السلام، وكل ما كان في الدرع من خرق أو فتخ فإنه يسمى فرجة، أحصنت فرجها، أحصنت فرجها، فنفقنا فيها من روحنا في جيب درعها، وذلك فرجها، هذا فرج، فنفخ جبريل وصدقت بكلمات ربها، آمنت بعيسى وهو كلمة الله وكتبه توراة والإنجيل، وكانت من القانتين القوم المطيعين. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.